والحديث ان كان في اشكال مع ان هو مفهوش اشكال لكن ان كان في اشكال يلزمك انت ما بتعذرش وانا بعذر يلزمك انك انت تجيب عن هذا الاشكال كما يلزمني لان الحديث في الفروع وليس في الاصول وانت تعذر في الفروع كما انني اعذر في الفروع مش ده معنى الكلام كده ها احنا مش عايزين بس نستعجل في ايه واما مساله عذر النصارى وما الى ذلك هذا فن سياتي ان شاء الله وتاتي فيه كلام شيخ الاسلام وكلام ابن حزم وكلام كل من تكلم في هذه المساله كلام كل من تكلم في هذه المساله بقيت نقطه اخيره فضلت الشيخ فوزي حفظه الله وانا اسال الله عز وجل ان يجعل كل ما يفعله في هذا المسجد في ميزان حسناته يوم القيامه منع من الكلام في هذا الامر سابقا قال لانه سيؤدي الى فرقه وما الى ذلك والذي دفعه في وقتنا هذا الى ان يختار الحديث في هذا الموضوع انه يخشى ان يلقى الله عز وجل وقد كتم مسألة من المسائل أو دراسة من الدراسات أيا كانت نتيجتها عن الناس لا سيما وأن المساجد أصبحت مهددة بالضم إلى الأوقاف الرجل تأسل من هذا فأراد أن يبين هذه المسألة لكي يكون قد أدى ما عليه على قدر وسعه في هذا المسجد ولم يضيع أي فرصة من الفرص آخر حاجة بعد كل الكلام ده الأمر لإخواننا إن أردتم أن نشرع في الدراسة فسنشرع فيها بحمد الله عز وجل وقوته بحمد الله وقوته وإن أردتم أن تؤجل فسأجيبكم إلى هذا بعد استئذان الشيخ فوزي لأنه لا يرضى بهذه الطريقة ولكنني أراها تتناسب مع طبيعتي وإن أردتم ألا أتكلم فيها بالكلية فلن أتكلم فيها بالكلية الأمر إليكم في هذا في هذه المسألة أو في هذه الدراسة ما تقررونه فسأعتذر به المسألة مش إن أنا انتهزت فرصة زي ما البعض قال وأنا قلت في لحظتها قلت لهم والله لا مانع عندي من الذهاب إلى المسجد وأن أعتذر للناس عن الخلط في هذه الدراسة وأنا أعلم أنني سأتهم بالجبن عن مناقشة هذه المسألة أو بضعف مذهبي فيها ولكنني لم أعبأ بهذا الأمر وفي النهاية قلت يعني كيف يكون الأمر عادلا فسأفوضه إليكم لكي يقرر كل إنسان منكم أو كي يحسم كل إنسان منكم أمره على بصيرة والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة فإن اخترتم أن أشرع في هذه الدراسة فبها نعمة إن اخترتم أن تؤجل لظرف أفضل من هذا أو إلى ما بعد رمضان فالأمر إليكم إن اخترتم أن لا تطرح هذه الدراسة بالكلية فالأمر إليكم ولكنه سؤال لابد له من جواب يوم القيامة لماذا اخترت عدم طرح هذه القضية في بالذات للدراسة الأمر إليكم الآن وأنتم تقررون ما تشاءون طيب الذي يريد أن نشرع في هذه الدراسة عليه أن يرفع يده خلاص أنا لا عذر لي أمام الله عز وجل وأرجو من إخواني المخالفين أن يعذروني ممكن الأدوار العليا أحد إخواننا الثقة أخونا الشيخ أحمد سالم لأن هذا قد السبب في فعله يذهب إلى الأدوار العليا أستاذ محمود اذهب إلى الأدوار العليا وخيرهم أيضا في هذا الأمر إذا كانت الموافقة بالأكثرين فأرجو للإخوان المخالفين أرجو منهم بس أن يعطوني فرصة، وأنا لن أبغي على أحد ولن أهاجم أحد يا إخواننا من هذه التصرفات. خلوها دراسة، ليه نرفع بعض المسائل تأخذ الحد منها؟ ليه بقى هو ده أصل الديانة إن إحنا نكسر الآخرين وخلاص؟ ليه العذر بالله لأعلم العذر بالله؟ دي مسألة مقررة في كتب الأصول، هل دي من عوارض الأهلية ولا مش من عوارض الأهلية؟ إيه بالضبط؟ مسألة من ضمن مسائل الأصول، زي مسألة هل المجنون مكلف ولا مش مكلف؟ هل السكران مكلف ولا مش مكلف؟ هل النائم مكلف ولا مش مكلف؟ زي المسائل دي بالضبط. فأرجو إن إحنا نناقش المسألة بشيء من الحزمين الحزمين، وأرجو من إخواني إذا اقتنعوا بكلامي أن لا يصيروها أغلبية، ألا يصيروها مجالا للشغب مع إخواننا الآخرين. هذا هي نصيحة أقولها في النهاية. الأمور ملتبسة جدا، لأن الضلال صار ضلالا مبينا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. والله أخ من إخواننا أصلح الله حالنا وحاله، هذا الأخ كان شديدا جدا في هذه المسألة، وكلمته فيها واتهمني باتهامات، ولكنه حين خرج من مصر وذهب إلى أرض الحجاز فتح الله عز وجل عليه، فأرسل إلي خطابا يقول فيه يعني الظلام حالك، وهو الذي حجب عني الرؤية. فاحنا علينا يا أخوانا إن ترجح لدينا أمر العذر أن نعذر مخالفينا وأن نرفق بهم، لأن هذا يؤدي إلى تضييق الخلاف. لكن لو عملناها خلاقات وتبعات وما إلى ذلك فهذا لن يؤدي لنا إلى خير الأبد. عارفين كده المسألة فيها إيه؟ إحنا كلنا اللي بيعذر اللي ما بيعذرش، اللي في الجماعة الفلانية واللي في الجماعة العلمانية، إحنا كلنا في مركب واحد، كلنا مش مرغوب فينا، كلنا في المجتمع بتاعنا الناس مش مرغوب فينا، وكلنا نتبع الإرهاب الأسود. يعني مسألة الإرهاب الأسود اللي بتطلع بيه إيه أنت المقصود بيها؟ صدقني ده مش على نظام بلدنا فقط، ده في بالنسبة لجميع النظم السائدة الآن في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام. عشان كده تجد بيه التنسيقات بين الصواريخ لضرب التيار الإسلامي. وخلي بالك مثل هذه القضايا قد تثار من لدن هؤلاء لتفريق الصف. انت عليك ان انت تحجم القضية دي في نفسك، عليك ان انت تحجمها في نفسك، ان دي قضية عادية جدا، هي تبع عذر معاه. وانا لو طلع دلوقتي لو الشرع قال ان برجليف ده معذور، انا يضربني ايه؟ ايه اللي يضربني؟ الصخرة اللي وقعت على ناس ابادتهم دي مسألة تدعو الى الخوف والحزن، الخوف من الله عز وجل والحزن على هؤلاء الكافرين. تعرف معنى ان الصخرة تقع عليه فيه حياته في الحال عذاب لا ينقطع بعد ذلك. ما نتمناه لأحد من الناس أبدا أن يلقى الله عز وجل إلا وهو على الإسلام، نتمنى له أن يلقى الله عز وجل على الإسلام، ولكن بعبرة لمن اعتبر، عبرة لمن اعتبر. شوف لو أنت خالفت أوامر الله عز وجل من جهة الشهوات فهذا أمر أي أهون وأيسر بكثير من أن تخالف أمر الله عز وجل من جهة الشبهات، لأن من جهة الشبهات دليل بقى أنت بتخلي دين تطلب الناس أن يتقربوا إلى الله عز وجل به. إنما اتمنى اللي بيروح يزنى ولا بيروح يسكر ولا بيروح يرابي ولا كلام من ده خلاص عارف إن دي معصية ويرجو من الله عز وجل أن يتوب منها، دي كبيرة طبعا مهلكة، لكن أنا أقصد إن دي أهون من كثير. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث جابر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وابن ابي عاصم في كتاب السنه بسند صحيح، انه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله قد حجب او قال قد حبس التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يرجع عن بدعته، حتى يرجع عن بدعته. ليه؟ العاصي من جهه الشهوات يعلم ان هذه معصيه فقد ترجى له التوبه في يوم من الايام، اما الذي ابتدع في الدين فهي طريقة يستحسنها ويراها طريقة طيبة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فكيف يتوب من شيء هو يستحسنه؟ إذا ثبت أمر العذر بالجهل فاعلم أنه في مسائل التكفير وفي مسائل التبديع وفي مسائل التفسيق، ما هوش مسائل التكفير بس، بس مسائل التبديع وفي مسائل التفسيق أيضا. أنا الحقيقة نظرا لأن بعض إخواني كلموني في هذا الأمر فشرعت في استنصاح كل من أستطيع أن أطلب منه النصيحة في هذا الصدد، وهذا الأمر يعني أصابني بتمزق نفسي، أشرع في هذه الدراسة أم لا، فاخترت في النهاية أن ألقي الكرة إلى من عليكم كما يقولون كي تستريح نفسي وتهدأ ونسير في هذه الدراسة بهدوء بإذن الله تبارك وتعالى. معلش أنا عارف أن إخواننا اختفوا من أماكن بعيدة، ولكن يعلم الله عز وجل أنني لا، هو الشيخ بيقولهم أن الإخوة متصورين أن الموضوع هيخلص في جلسة واحدة، الموضوع مش هيخلص في جلسة واحدة، وأنت ما تشكوش على نفسكم يا إخواننا، مش لازم كل الجمع ده يخلص، ممكن واحد لو كل 10 كل 20 كل 30 انتدبوا منهم واحدا ليسجل شريطا ينقل إليهم، بحيث إذا فتحنا باب الأسئلة بقى كل واحد لديه سؤال يأتي، وأنا أقترح حتى أن واحد من إخواننا المخالفين هو الذي يتولى مسألة الأسئلة، يتولى عرضها كي إيه تطمئن النفوس إلى أن كل سؤال قد أجيب عليه. أقترح أن أحد إخواننا المخالفين هو الذي يتولى تنظيم الأسئلة وتنظيم عرضها وما إلى ذلك والتأكد من الإجابة عليها. فمش لازم كل الجمع لا يحضر، لأن الدراسة شوف احنا لما نقسمها إلى ثلاث أقسام مع المقدمات، يعني على الأقل المسألة هتستهدف ثلاث جلسات في الرد على أدلة المستدل على عدم العذر بالجهل، ثم بعد ذلك جلسة رابعة لتثبيت أو للإتيان بأدلتنا التي تثبت هذا الأصل، أن الإنسان إذا وقع في أي أمر من الأمور وكان جاهلا بهذا الأمر من أمور الديانة وكان جاهلا بهذا الأمر فالمؤاخذة مرفوعة عنه حتى يعلم حكم الله عز وجل في هذه المسألة، هذا يحتاج إلى جلسة رابعة، فهم كده حوالي 4 جلسات على مدى شهر إن شاء الله، وبعد كده نشرع في الأسئلة. واحد هيقول طيب انت دلوقتي هتزنقنا في شهر رمضان والأسئلة بعد شهر رمضان هتزنقنا، تدرسوا المسألة بينكم زي ما انتم عايزين، أنا مش حافظ فخ ولا حاجة يا أخوانا والله، يعني هو ده مش فخ ولا تكتيك ولا أي حاجة، ادرسوا المسألة زي ما انتم عايزين وشوفوا نبدا على طول ولا نبداش على طول، ايه الموضوع بالظبط؟ طالب شهر مش رايح على رمضان، شهر حوالي اسبوعين، شهر ثلاثة تاريخ يعني اذا اضطررنا ان احنا نضم يوم السبت ويوم الثلاث ونخلي المسألة مكثفة شوية بحيث ان احنا نخلص، ومش لازم يا اخوانا انتوا تتعبوا نفسكم وتيجوا بالعدد ده، ممكن كل طائفة تنسجم واحدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وأن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الكلام الذي ذكرته بين يدي هذه الدراسة كلام أراه في غاية الأهمية بالنسبة لي، والحمد لله رب العالمين أنني قد حققت ما أردته، وأن الله عز وجل شرح صدري للشروع في هذه الدراسة، وأستأذنكم في أن تبدأ هذه الدراسة من الثلاثاء القادم. حتى بس عن المعرض الدروس موجودة بحضرها، هي كلمة أخوانا أنا يعني برضو ذكرتها مرارا في الدروس، يعني تتعلق بمسألة الإعراض، حاول ألا تجعل للشيطان عليك أي سبيل في مسألة تلقي أمور الديانة، ادرس يمكن أنت أخطأت، ولا هدرس برضه من خلال الأسئلة يمكن أنا أخطأت، لكن اسمع كلام المخالفين دائما، لو وجدت خلافا بنصيحة ليك لو جدت خلاف وقع بيني وبين فلان مثلا، وتعطين فلان ده انا اعلمين بالتحديد واعلم غيره كمان، في خلاف حدث ما تتعصبش، ما تجيش تسمع كلام محمد عبد المقصود لان انت بتعجبك فريق محمد عبد المقصود وخلاص، افتع كلام الثاني كمان، يمكن هو يركب حاجه فايته عليا، فتروح تسمع من هنا وتسمع من هنا ومن هنا ومن هنا وتنظر لنفسك. ده دين يا اخواننا لازم ترفع منه مساله المجاملات او ما تحبه النفس من طريقه فلان او سمت فلان او خلق فلان. ينبغي ان انت تجنب الكلام الحاجات دي كلها وتاخذ الكلام مجردا. شوف احمد بن شعيب النسائي رحمه الله مع شيخ من شيوخه، لما دخل على شيخه هذا ظن انه هو من ايه؟ من جواسيس السلطان، يعني من امن الدوله. فالشيخ قال له اطلع مرتك، وابى ان يحضر مجلسه. الحته دي اخواننا كثيره ان هي تثير حفيظه اي انسان، لكن الناس دول كانوا يبذلون الغالي والرخيص في طلب العلوم الشرعيه. فكان احمد بن شعيب النسائي رحمه الله صاحب السنن يجلس وراء عمود من الاعمده، وراء عمود ليداري نفسه على الشيخ، لان الشيخ فاكر انه مخبر فخلاص مش عايز يدخل. فكان يجلس وراء عمود من الاعمده ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا قلنا نحاول، احنا كلنا في حد منا عالم؟ ده احنا لو التزمنا بميزان اهل العلم لكانت النتيجه مضحكه للسكانه. فحيث ان العلم قاصر يبقى كل واحد فينا ما يحاولش انه ياخد من مصدر الواحد. روح المنطقه الفلانيه واسمع هناك تستفيد. عارف لو انت خرجت بنتيجه ان فلان الفلاني ده انا مش هحضر له تاني، يعني نتيجه سلبيه ليه، بس هي نتيجه، هي اجابات حد يفهم من جهه ان انت ايه شطبت على فلان ده مؤقتا، بحيث انك انت تصفي في النهايه الناس اللي انت هتسمع لهم وهتاخذ منهم علوما ايه جاده. فما تحاولش انك انت تعرض عن سماع المخالفين ورجعت اساسيه، اعتبرني اخوك مؤقتا بس لحد ما يظهر مني شيء يدل على عدم هذا. احنا اختلفنا في مساله، ليه تكرهني؟ انا مش كارهه، انا شخصيا مش كارهه. والخلاف ده موجود لان الظلام شديد واهل العلم مفيش واحنا علومنا قاصره. فانت اعتبرني اخوك مؤقتا بس، حاول انك انت تعاملني معامل اخ ليك لحد ما ايه؟ ما نرفع المسألة دي واسمع يمكن يسجد. شوف أسيد بن حضير هذه القصة عربت كثيرة، نستأنس بمعناها وإن كانت أساليبها لا تثبتها. مصعب بن عمير حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأنصار ليعلم الأنصار دينهم، أو من أسكن من الأنصار أمر دينهم، كان يجلس في مرة يحدث الناس ومعه أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة كان ابن خالة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان على الشرك وكان جالسا على بعد، فقال لسيد بن حضير وكان مشركا أيضا: قم إلى هذا الفتى فمره أن يكف عنا ما نكره، فإنني أستحي من أسعد بن زرارة. فقام سيد بن حضير، أسعد بن زرارة لما الأبي قال لمصعب بن عمير: يأتيك رجل من ورائه خلق كثير فاصدق الله يصدقك. يصدق مع الله عز وجل كده عشان ربنا ايه تيجي النتيجة والثمرة. فلما جاء أسيد بن حضير قال: هذا كف عنا ما نكره، فإنك تسمعنا في نادينا ما يؤذي آذاننا. فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاستمع، فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. قال: أنصفت. وغرس حربته في الأرض وجلس. فلما استمع إلى مصعب بن عمير سأله كيف يكون الإنسان في الإسلام، فدله مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه عليه أن ينطق الشهادتين وأن يغتسل، ففعل ذلك. ثم ذهب إلى سعد بن معاذ واستخدم معه الحيلة، فلما رأى سعد بن معاذ صادما قال: أحلف بالله لقد عاد إلينا أسيد بن حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فسأله ما الخبر؟ قال إنه أبى أن يستمع إليه، فاذهب أنت إليه. فراح سعد بن معاذ فعمل نفس الإيد، ما هو فعلا أبى أن يستمع إليه، شوف المعاريض من غير كذب، ولم قال له استجاب ما سكتش، قال له أقعد اسمع خلاص، فأبى أن يستمع إليه. فراح سعد بن معاذ فحدث نفس الأمر، ودخل سعد بن معاذ في الإسلام، ثم عاد إلى قبيلته. فقال يا قوم ما تعظونني فيكم؟ قالوا أنت كبيرنا وابن كبيرنا وعظيمنا وابن عظيمنا وعالمنا وابن عالمنا. قال فإن لله علي أن أذوق ألا فوجهي، قال فوجهي من وجوهكم حرام أو تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإنصاف، الإنصاف بتاع سيد بن حضير، دخل كم واحد في الإسلام، هو طبعا سأناله من ثواب هؤلاء. فلا أريد من إخواني أن يعني أن يأخذوا الأمر بهدوء أكثر من هذا. كان الشيخ لي أي نصيحة يحب أن ينصح بها؟ لا، خلاص يا اخوانا ان شاء الله كده موجوده والاسئله، يعني كل الكلام ده عايز بس ان احنا ايه نصغر المساله ثاني، لان ايه هو الغلو؟ تعريف الغلو ايه؟ ان تخرج مساله من جمهور الديانه، ان تنقلها عن ردتها الحقيقيه الى رده اعلى منها، وكذلك التفريط ان تصل المساله عن ردتها الحقيقيه الى رده اقل منها. فان شاء الله الشرائط ستكون متاحه، وانا ما فيش امكان ان انا ابسط المساله أكثر من هذا، والله من وراء القصد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات، وأن يجعلنا من أتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. وأكرر اعتذاري مرة أخرى بسبب المرض، إن شاء الله سنبدأ من الثلاثاء القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول بحول الله وقوته وبه أتأيد لا إله إلا هو، نبدأ الآن دراسة مسألة العذر بالجهل. وقد ذكرت سابقا في المرة السابقة أنني سأقسم الأدلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول يتناول آية الميثاق بمفردها، والقسم الثاني يتناول الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحاديث صحيحة تفيد أن أقواما أو أن طائفة من الذين كانوا موجودين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ستعذب في نار جهنم. القسم الثالث يتناول النصوص التي وصمت طائفة من الناس بالشرك والكفر، مع وصف هؤلاء بأنهم لا يعلمون أو بأنهم جاهلون وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك أتناول أنواعا من الأدلة، لا أحب أن أضعها في قسم منفرد، لأنها في الحقيقة ليست أدلة كما سنرى إن شاء الله عز وجل. القسم الأول وهو آية الميثاق، قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية قبل أن أناقش كلام إخواننا الذين صنفوا واستدلوا بهذه الآية على عدم العذر بالجهل أتناولها بالشرح والتحليل أولا. فهذه الآية كما قال الإمام القرطبي رحمه الله آية مشكلة فيها إشكال. الإشكال الذي يوجد في هذه الآية قد بينه الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره، وهو أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أخرجنا من ظهور آبائنا وأخرج آباءنا من ظهور آبائهم وهكذا حتى أخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة وأخذ عليهم الميثاق. فجعل هذا الميثاق حجة مستقلة إشكال. لماذا؟ لأننا نرى من أنفسنا أننا لا نتذكر هذا الميثاق أبدا. كل واحد فينا لم يسمع عن هذا الميثاق أبدا حتى قرأ القرآن، وليس بمجرد قراءة القرآن أدرك هذا الأمر، ولكن حين وقف على هذه الآية عرف معناها وعرف أن الله عز وجل أخذ عليه الميثاق، أليس كذلك؟ هذا كلام ابن كثير كما سأقرأه عليكم إن شاء الله. أنا أبين المسألة أولا ثم آتي بعد ذلك بكلام العلماء على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس، بس دي محاولة للتفهيم أولا. قل إن الإنسان يكلف بشيء لا يذكره، هذا من التكليف المحال. يعني إيه التكليف المحال؟ الأصوليون قالوا: هل يجوز أن يكلفنا الله عز وجل بشيء ليس في وسعنا من جهة العقل قبل ورود الشرع؟ من الشرع دلوقتي ما تقولش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، خلينا من الشرع الآن. إحنا نتكلم على المسألة من جهة التجويز العقلي، من جهة التجويز العقلي، هل يجوز أن يكلف الله عز وجل إنسانا، الإنسان بشيء يستحيل عليه أن يفعله؟ وهذا هو التكليف بالمحال، يعني كأن يكلفه بالجمع بين الضدين، إبلس وقف في نفس الوقت افترضت عليك هذا من المحال عقليا، وقف وقف في نفس الوقت جمع بين الضدين، هل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا في نفس اللحظة؟ لا يستطيع. اسكن تحرك، خليك ساكن في مكانك وتحرك في نفس الوقت، إذا ده جمع بين الضدين وهذا لا يجوز عقلا. وأما الذي لا يجوز مشاهدة، فأن يكلف الله عز وجل الإنسان بأن يحمل جبلا من الجبال، أو بأن يطير في الهواء، أو أن يكلف الزمن المشلول بالحركة والمشي والجري، كل هذا من التكليف بالمحال. أهل السنة لم يجوزوا هذا الأمر من جهة العقل، من جهة العقل، وكذلك المعتزلة قالوا لا يمكن أبدا أن يكلف الإنسان بشيء محال عليه، وكذلك الأشعرية ذهب فريق منهم إلى أنه لا يجوز أن يكلف الله عز وجل من جهة العقل، سيبك من الشرع دلوقتي، لا يجوز أن يكلف الله عز وجل الإنسان بشيء ليس في وسعه أبدا. وقال جمهور الأشعرية، يبقى انت عارف بقى ان المعتزلة واهل السنة وطائفة من الأشعرية قالوا لا يجوز من جهة العقل ان يكلف الله عز وجل العبد بالمحال. وذهب الطائفة او ذهب جمهور الأشعرية الى انه يجوز عقلا ان يكلف الله عز وجل الانسان بالمحال. طب ايه الحكمة من كده؟ قالوا الحكمة ان يضمر الانسان ان لو استطاع لفعل. يعني يبقى مطلوب من الانسان في الحاله دي بس يقول يا رب لو استطعت ان انا اشيل الجبل ده لفعلت. يبقى هي دي ايه؟ الحكمة. لكن يبقى خلي بالك، جمهور الأشعرية ذهبوا الى تجويزه من جهة العقل، لكن اتفق الأشعرية مع المعتزلة مع اهل السنة على ان هذا لم يقع من جهة الشرع، بل ورد في الشرع ما يدل على خلافه، وهو قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولم يخالف في ذلك الا الراضي. فقال هو جائز في العقل واقع في الشرع، ولسنا نعتني بكلام الراضي الان، لانني كما قلت أو لأنه كما قلت ذهب أهل السنة والمعتزلة وجماهير الأشعرية إلى أنه لا يجوز من لم يقع من قبل الشرع. واضح المسألة؟ يبقى إذا ملخص الكلام ده إيه؟ إن اللي جوزوا عقلا التكليف بالشيء المحال قالوا إن الحكمة في هذا إن العبد المكلف يضمر في نفسه أن لو استطاع لفعل، أن لو استطاع لفعل. ده التكليف المحال. أسوأ منه التكليف المحال. شو فرق الاثنين؟ هذا تكليف بالمحال وهذا يسمى التكليف المحال. يعني إيه التكليف بقى المحال؟ الذي لا يتصوره في العقل ولا حكمة فيه أبدا. كأن يقال للمجنون اعقل اعقل افهم هذا الكلام. هو مجنون اساسا لا يفهم، هو مجنون ما يفهمش الكلام. فانت لما تقول له افهم هذا الكلام هو لا يفهمه اصلا، عشان يفهم كلامك انت حتى ويفهم امرك انت امرك له بالفهم. واضح المسألة ولا مش واضحة؟ وهذا التكليف المحال ضربوا له امثلة، مثاله تكليف الغافل الناسي الناسي النائم السكران سكرا بينا الذي لم يصله الخطاب من الله عز وجل، لم يصله الخطاب من الله عز وجل، ما وصلوش شيء خالص من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو مكلف بأشياء لم تصله مطلقا، لم تصله مطلقا ولم يخاطبه الله عز وجل بها. يبقى هذا التكليف له حكمة من جهة العقل. أنا أتكلم عن مسألة من جهة العقل، فهذا أشد وأشد من التكليف بالمحال، لأن التكليف بالمحال له إيه؟ له حكمة. يعني ممكن لو جيت تعقد مقارنة بين الاثنين هتقول إن التكليف بالمحال الخلل فيه من جهة خطاب الشرع، من جهة الخطاب نفسه، لكن المكلف ما فيهوش خلل، بالغ عاقل مختار يعني مش مكره، عالم بهذا الخطاب الذي خوطب به، بس هو كل ما في الامر عاجز عن تنفيذ هذا الخطاب لانه ليس في وسعه. اما التكليف المحال فالخلل فيه ليس من قبل الخلل فيه من قبل المكلف وليس من قبل الشرع، من قبل المكلف. ليه؟ لان ده ما هوش عارف اساسا، ما هوش فاهم اساسا. هو ده الاشكال اللي اورده الحافظ ابن كثير رحمه الله على ايه الميثاق، ان احنا ازاي تجعل او يجعل هذا الاشكال حجه علينا ونحن لا نذكره اصلا، لا نتذكره. يبقى ده من قبيل التكليف الايه؟ المحال من قبيل التكليف المحال اللي هو غير جائز من جهة العقل ولم يقع من جهة الشرع لحد دلوقتي احنا فاهمين الكلام ده؟ طيب لكن دي آية في كتاب ربنا عز وجل، فالآية دي لحل الإشكال العلماء حلوه بوسيلتين. فريق من العلماء قالوا والله وإن كنا لا نذكر هذه الآية هذا الإشهاد هذا الميثاق الواقع اللي حدث فيه، لكن جاء الرسل فذكرونا بهذا الميثاق. يبقى إذا الميثاق ده بقى حجة علينا أنت بعد إيه؟ بعد ما جاء الرسل. فريق ثاني كالحافظ ابن كثير رحمه الله وطائفة قالوا ان آية الميثاق دي واشهدهم على انفسهم ألست بربكم هي دي الفطرة التي فطر الله الناس عليها يبقى الميثاق والاشهاد هو الايه؟ الفطرة. يبقى ناس قالوا ان الميثاق ده وان كنا لا نذكره الرسل ذكرونا، وناس تانيين قالوا ان الميثاق ده الحافظ ابن كثير هو الفطرة اختلفوا بقى في تحديد ايه هي الفطرة. فالبعض يعني لهم اقوال ساقها ابن عبد البر في كتابه التمهيد نقل نقلا كافيا، يعني بحث هذه المسألة بحثا مطولا وذكر فيه كل الاقوال، وكذلك أورد هذا البحث بطوله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل الأئمة خلي بالك بقى الأكابر قالوا هذا الميثاق وهذه الفطرة هي معرفة الصانع ليس المستند نحن بقى الى كلام الائمة فقط، وانما نستند اساسا الى الفاظ الاية الكريمة اية الميثاق كما ذكر ابن القيم بالضبط. قال ان هو ده اللي اتبعنا ده هو الذي تدل عليه ألفاظ هذه الآية، إن الفطرة معناها الإقرار بالصانع، الإقرار بالإيه؟ بالصانع. ده يا إخوانا الأمر الذي نجده في أنفسنا والذي يعرف ببديهة العقل، إن أنت من ساعة ما تخلق أول ما يبتدي يتولد في الطفل اي نوع من الفهم والادراك يدرك ان كل فعل لا بد له من فعل، زي ما قال ابن القيم رحمه الله وزي ما قال الائمه دلوقتي كما ساذكر ان شاء الله عز وجل. حتى ابن القيم يقول فاذا ضرب الطفل على راسه من الخلق التفت الى ورائه، ليه؟ ليعرف من الذي اثر هذا التاثير، في تاثير وقع في الخلق، فهو يريد أن يعرف صاحب هذا التأثير، يعني المؤثر يعني الفاعل. وهذا الطفل يبكي من الضربة ولا يسكت حتى يضرب هذا الفاعل، ولو على سبيل المزاح وعلى سبيل الخديعة للطفل، حتى أن الطفل إذا ارتطم بالأرض يبكي، فالبعض يضرب الأرض يسكت الطفل، والطفل يسكت بهذا. يبقى اذا الكلام ده كلام ايه؟ الامام ابن القيم رحمه الله، بس الحته الاخيره دي من كلامي انا اللي هي الارتطام بالارض، فقالوا ان الفطره هي الاقرار بالصانع، يعني اذا نقدر نقول ان الانسان ساعة ما بيتولد وأول ما بيتولد فيه الفهم والإدراك يدرك أن كل فعل لا بد له من فاعل. نعم هذا أمر مشاهد، لو لقى اللعبة بتاعته اتكسرت أو أخذت يأتي يقول من الذي أخذها، الطعام بتاعه مش موجود، من الذي أكل طعامي، من الذي مزق ثيابي، من الذي قصف قلمي، وهكذا. فهو يدرك هذا الأمر. هذه المسألة هي التي توصل بها الأعرابي كما ذكرت سابقا إلى وجود الرب تبارك وتعالى. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج. البعرة اللي موجودة في الأرض دي مخلفات الناقة تدل على إن كان فيه ناقة هنا. الأثر الأقدام اللي موجود في الأرض يدل على إن كان فيه حد ماشي من هنا. فكذلك هذا الكون المحكم لا بد له من فاعل. حتى أن أبا حنيفة رحمه الله كما ورد عنه وهو يناقش الدهرية الذين كانوا طائفة من الدهرية يجحدون الصانع، فلما ذهبوا لمناقشته قال لهم دعوني فإنني في شغل شاغل. سيبوني دلوقتي والله أنا مش فاضي، لحسن ده في أمر عجب. في سفينة وصلت المينا من غير ربان وركنت لوحدها والبضائع نزلت. دول بقى أصحاب العقول. قال له أما مجنون أن سفينة تمشي من غير ربان وترس كده بمفردها والبضائع تنزل لوحدها من غير حمالين ولا أي حاجة؟ قال لهم بل أنتم المجانين، أنتم تتهموني بالجنون عشان هذه الأفعال أبيتم أن تقبلها عقولكم بغير فاعل، فكيف قبلتم على أنفسكم أن هذا الكون بغير فاعل خالق بارئ؟ إزاي؟ هو لا أخوانا الأمر اللي موجود فينا والمراد بالميثاق. خلي بالك من الكلام بس مستعجلش عليه. يعني إذا نقدر نقول إن الإنسان ساعة ما يتولد وساعة ما يبلغ، ساعة ما يتولد وساعة ما يبلغ، يجب عليه عقلا أن يثبت الصانع سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى، بحيث أنه إذا جحد الصانع يكون آثما مذنبا مستحقا للعقوبة من الله عز وجل. نقدر نقول كده؟ لا برضه ما نقدرش، لأن هو مسطور على إن في صانع فعلا اتخلع على كده، لكن ما جالوش خطاب من الشرع يقول له إن أنت لو جحدت الصانع ده تبقى مجرم وتستحق العقاب في نار جهنم. وهذا ما نقله ابن السمعاني عن الأئمة الأكابر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وما الموضوع إيه؟ الموضوع أن ربنا سبحانه وتعالى هيئه كجهاز استقبال، زي الراديو لما ينضبط على موجة معينة، موجة القرآن الكريم، أول ما تفتح تلاقي الخارج يرد القرآن على طول. مسألة ما هيش محتاجة إلى مجهود. ثم إن هذا الخالق العظيم، طبعا احنا ما بنقولش ان في انسان ممكن يجحد الصانع ولو ان هذا قد وقع، احنا بنقول ان عقلا يستحيل هذا من جهة العقل، لكن اللي يعمل كده يبقى مجرم وهيعذب. اساسا الانسان طالما ان مفيش بعثة مفيش رسول فكلهم متفقون على ان هذا الانسان لا يعرف انه سيبعث وانه سيحاسب وانه سينعم في الجنة اذا اقر بهذه الحقيقة، أو سيعذب في النار إذا جحد هذه الحقيقة أو خالفها وما إلى ذلك. كل هذا ليس معروفا لبشر. لحد ما يجي الرسول يقول أنا جاي لك من عند الصانع الذي خلقك وآيات خلقه واضحة تؤيد ما فطرت أنت عليه وجهزت وأعددت له من قبل هذا الصانع سبحانه وتعالى. الصانع ده باختصار بيقول لك هو أوجدك عشان تعبده. يبقى هنا في حاجتين. الأول الحاجة الأولانية إن هو يصدق إن الراجل اللي قاله ده رسول من عند الخالق الصانع عز وجل، ومن ثم أرسل الله عز وجل الرسل مؤيدين بالمعجزات والبراهين التي تدل على صدقهم في أنهم مرسلون من عند الله عز وجل. خلاص، الرسول أول ما يأتي بالبراهين والمستندات التي تدل على أنه رسول من عند الملك عز وجل، في اللحظة دي بقى لابد ان انت تسمع ايه السلام بتاع الله. يقول لك ده انت مخلوق اساسا عشان عبادة الوقت، عشان افراده بالعبادة خاص، وهذه العبادة تتلخص في كذا وكذا وكذا، فلكي تكون مؤمنا ينبغي عليك ان تفعل كذا وان تترك كذا، واذا وقعت في المحظور الفلاني او تركت الواجب الفلاني بالذات فقد كفرت بالله عز وجل وخرجت من حظيرة الإيمان وستخلد في نار صفتها كذا وكذا وكذا، ويستحيل أن تخرج من هذه النار بعد ذلك أبدا. لكن إذا كان الخلل في بعض الأمور الأخرى وهي كذا وكذا وكذا، فأنت في مشيئة الله عز وجل، قد يعذبك وقد يعفو عنك وما إلى ذلك. القدر له إلى الآن واضح؟ واضح؟ أقوله تاني كده مراجعة سريعة. طيب نقرأ. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية مشكلة. الكلام ده في الجزء السابع صفحة 314، أو عند الآية، عند آية الميثاق، لأن الطبعات قد تختلف عند آية الميثاق. قال ابن كثير وهو يبين وجه